بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 79 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الشارح ابن تيمية رحمه الله: وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا في العاقبة. قال تعالى: وإن كان مضراً له في العاقبة. قال تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه صفة الشعراء، كما أن تلك صفة من تنزل عليهم الشياطين. نعم، سبق أن أشرنا إلى نفي الشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن ليس بشعر، فالرسول ليس بشاعر والقرآن ليس بشعر. وهذه الآية مهمة جدا في آخر سورة الشعراء، لأنها نفت الكهانة التي كان الشياطين يتنزلون على الكهان في الجاهلية، ونفت الشعر. لكن ماذا قال الله عز وجل عن الشعراء؟ قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني بمعنى أن الشعراء يلحق بهم الغاوون. وهذا واضح جدا، تجدهم يركضون وراء الشاعر. لماذا؟ لأنه يغالي. ولهذا قال: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهو يجمع بين الغلو في المدح أو الغلو في الهجاء، فتجد يتبعهم كل غاو. وهذا كان موجودا ولا يزال إلى يومنا هذا موجود. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، كثيرا ما يقول: نحن الشجعان الأبطال الذي كذا، وهو من أجبن الناس يقولون ما لا يفعلون، يمدح المدح الزائد وهو كاذب. القرآن العظيم كلام الله، فيه النور، فيه الحقائق، وليس كالشعر. وإنما يمدح من الشعر ما جاء استثناؤه في هذه الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشاعر الذي يؤمن بالله ويدافع عن الحق، هذا هو المستثنى، تجد شعره شعر إيمان. ومن هنا فإن كثيرا ممن تكلم في نقد الشعر تكلموا عن أن الإسلام رقق شعر الشعراء الذين كانوا قبل في الجاهلية. ومعنى رقق، طبعا هم عندهم انه اعذب الشعر ما هو اكذب. فلما دخل هؤلاء في الاسلام صار شعرهم مهذبا رقيقا، لانه لا يبالغ لا يغالي. ومن هؤلاء الشعراء شاعر حسان قبل الاسلام وبعد الاسلام، بل منهم من لم يقل شعرا بعد الإسلام، مثل لبيد الذي لم يقل إلا القليل النادر، ومثل الخنساء التي رثت أخاها صخرا في الجاهلية رثاء شهيرا، وفي الإسلام توفي أولادها الأربعة شهداء في سبيل الله في المعركة ولم تقل فيهم بيتا واحدا من الشعر، لأنها ترجو عند الله ثواب ذلك. فما جاء في هذه الآيات فيه دلالات ومعاني عظيمة، وكل ذلك يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مساق كيف نثبت دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن الدلالة عليه بغير المعجزات. نعم، وسيكمل هذه القضية. نعم، أحسن عليكم. فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليهم الشياطين، فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق، فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة. نعم، هذا مهم من شيخ الإسلام، يقول فيه ما دون النبوة، ما دون النبوة من الأمور ما يمكن أن يختلط فيها الصادق بالكاذب. الناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة والتمييزات، ولهذا قال حتى في المدعين للصناعات أو المقالات، مثل الإنسان يدعي علم النحو وهو كاذب، سرعان ما ينكشف أنه من أجهل الناس في النحو إذا كان كاذبا. ومثله الطب، لو جاء إنسان وادعى أنه طبيب وهو ليس كذلك سرعان ما ينكشف أمره. ومثله الفقه، لو دعا أنه فقيه سرعان ما يقول كلاما في الفقه يضحك منه العقلاء ويتبين جهله. وحتى في الأمور الصناعية العادية كالفلاحة، واحد يدعي أنه فلاح وهو كذاب ما يمكن، سرعان ما يتبين أنه لا يعرف الفلاحة ولا الزراعة ولا ما يتعلق بالنخيل أو غيرها من الأشجار. ومثله النساجة، لو كان خياط وهو كاذب يتبين. ومثله أيضا الكتابة، لو كان لا يكتب ويدعي أنه يعرف الكتابة وغير ذلك. بل حتى لو ادعى الديانة، مثل إنسان يتظاهر بالديانة قد يخدع بعض الوقت لكن سرعان ما ينكشف. أو حتى لو ادعى المحبة أنه يحب الآخرين وأنه سرعان ما ينكشف الأمر، وهل حبه صادق أو غير صادق. ومثله الناصح الذي يدعي أنه ناصح وليس كذلك، يقول أنا ما أردت إلا النصيحة، نعم قد يقول ويخدع لكن سرعان ما يكشف الناس أنه ليس كذلك. فإذا كان هذا في الحرف، في الصناعات، في الأخلاق ينكشف فيها ويعرف الناس ويميزون بين الصادق والكاذب، إذن فكيف بدعوى النبوة؟ إنسان يدعي أنه نبي وأنه مرسل من عند الله وهو كذاب، لا بد أن ينكشف أمر. هذا ما أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم يا شيخ. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة؟ لا سيما والعالم لم يخل من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا، وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل. نعم، هذا هو الأساس. النبوة ليست دعوة وانتهى الأمر. إنسان مثلا يأتي بخارق أو نحوه ويدعي أنه نبو وينقطع عن الناس أو ينعزل، لا، النبوة والرسول صاحب رسالة. النبوة مشتملة على علم، على عمل، على أقوال، على أفعال، وهي من أشرف الأعمال والأفعال. وعلى هذا فلا بد أن يظهر الصادق من الكاذب، لا بد أن تظهر على صفات هذا النبي أو هذا الذي يدعي النبوة، هل هو صادق أو كاذب. خاصة، وهذا مهم جدا، أن سلسلة تاريخ الأنبياء تتوارثه الأمم، فما يمكن يقع الخديعة أو يخدع الناس بمتنبئ كذاب ويغير دين الله عز وجل ثم يصدقه الناس، لا يمكن، لأن الأمم توارثت عن الأنبياء جملة من الصفات والأخلاق العظيمة الجميلة، فما لم تظهر عليه وإلا تبين أنه كذب. نعم. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وأباح الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر، هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أو يشك في كذبه أنه نبي؟ ولو قدر أنه أتى بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. ولهذا لما كان الدجال يدعي الإلهية لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها وأنه كذاب. هذا مثال، وانظر إلى دقة عبارة شيخ الإسلام. فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل، وهذا متى؟ قبل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه بعد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه إمكان لبعث الرسل، وليس هناك حاجة إلى أن نبحث هل عنده معجزة أو ليس عنده معجزة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ينصون بقولهم: وكل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، كل بدون أن تسأل عنه، وليس هناك أي حاجة إليه. لكن الشيخ يقرر قضية كلامية تتعلق بدليل النبوة، هل هو المعجزة فقط أم هناك دلائل أخرى؟ فيقول: لو قدر أن رجلا في زمن البعثة ادعى أنه رسول، هل يمكن أن هذا الإنسان يدعي أنه رسول ويأمر بالشرك وبالفواحش وبقطع الرحم وبجملة من الأخلاق الفاسدة ثم بعد ذلك يقول الناس له: والله ممكن أن تكون صادق، لكن ائتنا بمعجزة حتى نعرف أنك صادق أو لا؟ مستحيل أن يسألوه هذا السؤال، لأنه قبل أن يسألوه المعجزة تبين بما يدعو إليه أنه لا يمكن أن تكون هذه نبوة، وهذا كافي. وضرب مثلا باشتباه معروف سيقع في آخر الزمان وأخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حينما يخرج الدجال في آخر الزمان. فالدجال حين يخرج يأتي بخوارق، لكن لأنه يدعو إلى أنه رب العالمين فيدعي الربوبية، هذا كاف في بيان أنه كاذب، مع أنه يأتي بخوارق. وكما تعرفون من الخوارق التي يعجز عنها الناس في زمن الدجال أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت أحسن ما يكون من النبات. يأتي إلى الخريبات فيقول لها أظهري كنوزك المدفونة، فتخرج هذه الخريبات ما دفنه أصحابها من ذهب وفضة ومال وجواهر بأمر من الدجال. وحين اجتماع الناس يأتي شاب ليصدع بالحق ويقول له أنت كذاب أنت الدجال، فيأتي الدجال ويقول للناس أرأيتم إن قتلته وأعدته أتؤمنون بي؟ وفعلا يأتي بهذا الشاب ويقطع رأسه والناس ينظرون، ثم بعد ذلك يعيده مرة أخرى والناس ينظرون، لكن الشاب لا يتغير موقفه. بعد أن يحييه الدجال مرة أخرى يقول له بعد هذا أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت بهذا إلا يقينا بأنك الكذاب. فالسؤال للمتكلمين، هل معنى هذا أن الدجال إذا أتى بالخوارق وادعى نبوة وادعى ربوبية أنه بمجرد الخارق يجب أن يصدقه الناس، أم ينظر إلى ما يدعو إليه؟ مسيخ، أعور، دجال يدعي الألوهية، هذا كافي في أنه كذب، انتهى الموضوع. موضوع خوارق أو ليس بخوارق هذه كلها تابعة ليس لها أثر في المسألة. ولكن مع ذلك جاء في الأحاديث أن الناس يفتنون به، لا لقوة حججه وإنما لضعف الإيمان، لضعف إيمان الناس يفتنون بالدجال. كما أن مسيلمة اتبعه بعض الناس، والأسود العنسي اتبعه بعض الناس، وبعض المتنبي مثل القادياني الآن يتبعه بعض الناس للجهل بالدين. نعم يا شيخ. السلام عليكم. وكذلك من نشأ في بني إسرائيل معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوى، بحيث قد خبر خبرة باطنة يعلم منها تمام عقله ودينه، ثم أخبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم، فإن هذا لا يكون أولى بالرد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه أنه رأى رؤيا. صح، يعني التصديق المبادر إلى من علم صدقه يصدق، وهذا كان في بني إسرائيل، يأتيهم الرجل ويخبرهم فيعلمون ذلك، يعلمون من تمام عقله وما يدعو إليه ما يدل على صدقه، مثل لو قال رأيت رؤيا وهو رجل صادق يصدقونه، ولا يلزم من ذلك معجزة. نعم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم، ولا ريب أن المحققين من كل طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، العلم الضروري بخبر المخبر، بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها. حسن. نعم، مسألة خبر الواحد بلا شك أنه خبر الواحد تحف به من القرائن ما يدل على صدق، ومثله مدعي النبوة تحف به من الدلائل والقرائن ما يدل على صدق، وهذا معروف عند كافة الطوائف. ولهذا هناك قرائن يعرف فيها حتى لحظة الحب أو البغض أو الغضب أو الرضا يعرفها، فيه دلائل تدل على ذلك. والشاهد من هذا كله أن دعوى النبوة لا بد أن يحف بها من الأدلة والقرائن ما يكون كافيا لمعرفة الناس صدق هذا. فلا يختلط النبي بالمتنبئ الكذاب، لا يختلط النبي الصادق بالمتنبئ الكذاب أبدا. هل شرط هذا كما يقول المتكلمون أنه يأتي بخارق وانتهى الموضوع؟ هذا خطأ المتكلمين، خطأ المتكلمين كما قلنا سابقا أنهم يظنون أن من أتى بخارق وادعى النبوة يجب تصديقه. فيقال لو جاء واحد من أفسق الناس وأتى بخارق شيطاني، فهل يلزم تصديقه لأجل هذه القاعدة الكلامية؟ الجواب كلا، لا يمكن تصديقه. فهذا يدل على بطلان هذه الطريقة التي قال بها هؤلاء، وهي مقولة أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والماتريدية. نعم صلى الله عليكم. الصورة السابقة التي المثال الذي ضرب رجل من بني إسرائيل، هل هو فرضية يفترضها أو لا؟ يعني هو يقول لما كان المتنبئون من بني إسرائيل، النبوة في بني إسرائيل، لم أرسل نبأ الله من بني إسرائيل عددا كبيرا، صح؟ ولم تذكر لهم خوارق أو شيء من هذا، فكيف كان بنو إسرائيل يعرفون أن هذا نبي؟ لكن الحديث أحسن لكم، ما من نبي من الأنبياء إلا وله من الآيات ما مثله. هذه الآيات، الآيات ما مثله آمن، أعم من المعجز، الدلائل أعم من المعجز، المعجز. نعم مثلها كلها، قلة العلم وضعف الإيمان، حتى قلة العلم بالدجال، يجهل الناس الدجال، وأكثر من يتأثر به النساء، وهذا جاء في حديث، أكثر من يتبع الدجال النساء والأطفال والجهال، مثل ما هو الآن يركضون وراء الدجالين أشباه الدجال في أماكن الحفلات والأسواق، اللي هو السيرك وما السيرك، هذا الذي يضحك عليهم، وأنه يقلب الورقة ويطلعها حمامة ولا يدخل السيف في حلقه، وتجدهم مبهورين وينظرون إلى هذا الدجال وهو يدجل عليه. وكثير منها ما هي إلا خفة يد فقط، أو حيلة يحتال بها على الحاضر. وأنا رأيت هذا عند هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمسك بالسحرة وبمن يدعي الخوارق هذه، وهذا فعلا لا يجوز، حتى ولو كان يحتال بحيلة التي تسمى خفة اليد أو نحو ذلك، لا يجوز إبقاء هؤلاء. فأذكر مرة أحد أمسكوا به وقالوا أنت تخدع الناس في إحدى الأسواق في الرياض، فلما خاف أن يتهم بالسحر قال أنا ماني ساحر ولا أعرف السحر ولا شيء، لكنني أنا أخدع الناس وأنا يمكن أن أخبركم كيف أخدع الناس. فأتوا به إلى مركز الهيئة وصوروا قصصه في كل قضية كيف يخدع الناس، وأنا شاهدت جزء من اللقطات اللي كان كيف يخدع الناس. ولا بأس أن أذكر لكم، وإن كان الدرس درس علمي الآن، لكن يعني مثلا من الأشياء التي ذكرها كيف يدخل السيف في حلقة، سيف يلمع يدخله في حلقة إلى أقصى حلقة ثم يطلعه. يعني منظر، وإذا به هذا السيف الذي يلمع مصمم تصميم على شكل المتر اللي يطوي، فيأتي يدخل رأسه في هذا، ها، ثم يدخل بس يدقر له على هذا، وإذا به إيش يدخل داخل، إيش داخل مكرة يدخلها كذا، والناس تصرخ، يدخلها كذا حتى يدخل، وهم يقولون وين وصل، وصل رجليه وين وصل، وصل أمعاءه، يعني يحسبونها الآن يخوض في سيقانها طرف السيف. وفي نفس الشيء شيئا فشيئا يضغط على حبة اللي تمسك، يضغط عليها قليلا ثم إذا به يخرجه شيئا فشيئا ويطلع المتر أمامهم يلمع كأنه سيف. وهكذا يعني ذكر أشياء كثيرة جدا. فالدجل والتدجيل وغيره كل هذا مما يجب منعه، مما يجب منعه لأنه يخلط ويؤذي الناس. وبلا شك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال في آخر الزمان، مع أنه أخبر عنهم في زمن عليه الصلاة والسلام لأجل يعني لأجل أن يحذروا من الدجال الأكبر وتقوم عليهم الحجة إذا خرج في آخر الزمن، وليحذروا كما قال العلماء من أشباه الدجال على مدار التاريخ. وهذه حكمة مهمة جدا. قال العلماء، لأنه هذا سؤال، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الدجال وأنه في آخر الزمان، قالوا حتى يعطي الأمة دروسا في الحذر من كل من يشبه هذا الدجال، من يدعي أنه يقوم بمخاريق ويسميها هو معجزات أو يسميها تحدي أو يسميها أشياء خارقة وهو كذاب. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون لما يتكلمون عن السحرة، فالسحرة أحد قسمين، إما ساحر تحضر له الشياطين، أو القسم الثاني ساحر ممخرق، مثل ما هو موجود في بعض الطرق الصوفية وغيرهم من ضمن الكرامة أنه يدخل النار، يطلون أجسامهم بشيء ويدخل النار مثل ما يدخل المطافي أو نحوه. وهكذا، فالمهم هو ألا يختلط الأمر بمسألة التفريق بين الصادق والكاذب. نعم يا شيخ. كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، فأقسم أنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول، وعلق معرفتهم بالسيما على المشيئة، لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات وجهه. وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار، فإذا اقترن بذلك إخباره كان أولى بحصول العلم. صحيح. انظر إلى المنافقين، مع أنهم يخفون أشد الإخفاء ما عندهم، لأن المنافقين والعياذ بالله هم أشد على الدين من الكفار الأصليين، ولأنهم يخافون من أن يفتضحوا، وفي زمن الرسالة يخافون أن تنزل عليهم سورة، كما قال تعالى يحذر المنافقون. فهم كانوا يحذرون من نزول الآيات والسور التي تفضحهم، ومع ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل جعل إخفاءهم ما عندهم يترتب عليه أحكام شرعية، فإذا أظهروا شيئا من الإسلام والدين قبل منهم ظاهر ويحذر منهم. لكن مع ذلك بيّن الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو يشاء الله لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، والله على كل شيء قدير وهو علام الغيوب. ثم قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، يعني في فلتات اللسان يبين من هو الصادق ومن هو المنافق. وكما جاء عن بعض السابقين ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على وجهه أو فلتات اللسان. ما يمكن، لا بد أن تظهر. فهذا بيان للمسألة. نعم. ولا يقول عاقل من العقلاء إن مجرد خبر الواحد أو خبر كل واحد يفيد العلم، بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة، بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. صحيح، ليس العدد هو الدليل، ليس مجرد العدد هو الدليل، لأنه لو كان مسألة الكثرة إنه هذا يدل على تواتر المسألة لا صدقنا كل الادعاءات. ومنها مثلا ادعاء النصارى، ادعاء النصارى أنهم صلبوا عيسى، أن اليهود صلبوا عيسى، إجماع إطباق النصارى على أن عيسى هو الله، هل معنى هذا أن هذا متواتر؟ الجواب لا. لماذا؟ قالك لأن أصل الخبر باطل، أصل الخبر لا يمكن أن يكون صحيحا، باطل. وكيف يكون هذا؟ يكون هذا بإما الكذابين وهم الأوائل الذين غيروا دين المسيح وكذبوا، ثم المتواطئون، وخاصة إذا تحول إلى ديانة ومذهب فسرعان ما يكون فيه التواطؤ والتقليد والإرث ونحو ذلك. نعم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم بما يقترن به من القرائن، بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء أن يدفعه عن نفسه، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدقه وكذبه؟ أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى؟ هذا هو النتيجة. إذا كان هذا في الأمور العادية يعرف الصادق، فكيف بالرسالة؟ كيف لا يميز بين الرسول الصادق وبين المتنبئ الكذاب؟ قطعاً لا بد أن يتميز هذا بهذا، ولا يشترط لذلك أن يكون الفارق بينهما المعجزة أو الخارق. نعم، من دلائل بعض دلائل النبوة أحيانا المعجزة، لكن ليست شرطا. نعم. وإذا كان الكاذب إنما يؤتى من وجهين، إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس عليه كمن يأتيه الشيطان، فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم منه أنه لا يتعمد الكذب، بل كثير ممن خبره الناس وجربوه من شيوخهم ومعامليهم ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعا أنهم لا يتعمدون الكذب، وإنما كانوا يعلمون وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكن، فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه، فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتا والبحار دما، ونعلم أنه لا يفعل ذلك، ونعلم من حال البشر من حيث الجملة أنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانيا ونحو ذلك، ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع بل ولا يقع من أشخاص، وأن من أخبرنا بوقوعه منهم كذبناه قطعا، ونحن لا ننكر أن الرجل قد يتغير ويصير متعمدا الكذب بعد أن لم يكن كذلك، لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على عقلي، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نعم، هنا أشار شيخ الإسلام تيمية أنه الكاذب منين يأتيه الكذب؟ إما يتعمد الكذب فيخترع الأمر الذي ليس له حقيقة، وإما أن يلبس عليه، يلبس عليه الشيطان أو يلبس عليه شياطين الإنس أو غيرهم ونحو ذلك. فقد يكون هو في ذاته لا يتعمد الكذب لكن يلبس عليه، وإذا كان كذلك وهذا ممكن أن يقع، فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوع. إمكان أن يقع الكذب أو يلبس على الكذب أو يلبس الكذب على الرجل الصادق هذا ممكن، لكن ليس كل ما علم إمكانه يجوز وقوع. وضرب مثالا لذلك، الله قادر على جعل قلب الجبال ياقوت، والياقوت من أندر الجواهر، ومع ذلك لا يفعله، وجاعل على أن يجعل البحار دما، والله عز وجل لا يفعل ذلك. فليس كل ما قدر إمكانه جاز وقوعه. ولهذا كل شيء جائز، حتى الرجل من الناس المسلم جائز أن يكون يهودي، جائز أن يكون نصراني. أنت تريد أن تبين الجواز، جائز. ولهذا مسألة الجواز أنه يكون كذا أو يكون كذا أو يكون كذا، هذا كله واقع من جميع الناس، لكن الشأن في أي شيء؟ في الدليل. أي واحد يدعي النبوة جائز يكون صادق، وجائز يكون كذا. طيب، هل مجرد هذا الجواز يكفي؟ قال لك لا، ما دام جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا وكل شيء محتمل، إذا معناها أنه هذا الذي يدعي هذه الدعوة قد يكون هو كاذب من نفسه، فهو مجرب كذاب أشر، أو يكون لبس عليه. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى أولئك الذين تلبس عليهم الشياطين في المنامات من الصوفية وغيره، فيأتيه الشيطان ويقول: أنت رسول ولا أنا رسول الله إليك، ولا أنا الله أكلمك وأحل لك كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا وقع له. فهنا يأتي الأمر المهم، وهو: ما الدلائل على أنك تميز الصادق من الكاذب؟ وضرب مثال بخديجة، لما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجأه جبريل وخاف على نفسه وأتى إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها يرجف فؤاده ويخبرها بما جرى له، ويقول لها: إني خفت على نفسي. فهنا استدلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذه الأدلة على إيش؟ على أنه من سنن الله عز وجل أنه من كان على مثل هذه الصفات لا يخزيه الله، فما خفته ليس بموجود. إذن قوي الاحتمال الآخر، وهو أنه رسول من عند الله عز وجل. ومن هنا فكلام خديجة رضي الله عنها وأرضاها يبين أن أي إنسان عرف بالصدق لا بد أن تظهر من أخلاقه ما يبين أنه صادق، وعكسه من عرف بالكذب لا بد أن يبين ويبين من أخلاقه وأفعاله أنه كاذب. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق البار لما قال لعائشة أو لخديجة: خفت على نفسي، قالت: كلا والله، إنك لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وهو الضعيف، وتقري الضيف من القرى وهو الكرم، وتكسب المعدوم، فالفقير الذي ليس عنده شيء تعطيه، وتعين على نوائب الحق. انتبهوا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لعائشة: خفت على نفسي، نحن قلنا قبل قليل أنه الكذب يأتي إما من متعمد أو ملبس عليه. أيهما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خاف من تعمد الكذب ولا من التلبيس؟ ها؟ تلبيس. خاف من التلبيس. لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعمد كذبا على الله عز وجل، وإنما خاف أن يكون لبس عليه. فأرادت خديجة رضي الله عنها أن تبين أن هذا لا يكون، لأن الله عز وجل لا بد أن يجعل لعبده صاحب الأخلاق الجميلة ما يكون محاطا محميا من أن يخزيه الله عز وجل بمثل هذا. نعم، أظن أشار إليه شيخ الإسلام. نعم، صلى الله عليكم. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فإنه يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله عنها ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال، وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق، ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان لم يكن ممن يخزيه الله. وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان، وهي دالة على كماله وجلاله صلى الله عليه وسلم وصدقه. الأول الصدق المستلزم للعدل، وتصدق الحديث، وثانيا الإحسان إلى الخلق، جمع بين الصدق والعدل والإحسان، لا يكون ممن يخزيه الله عز وجل. هذه صفة فيه صلى الله عليه وسلم. والصفات الأخرى؟ نعم، وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. صحيح، بلا شك لا يخزيه الله أبدا. أي إنسان يتصف بصدق بهذه الأخلاق وأنواعها لا يخزيه الله عز وجل. نعم، قد يبتلى، قد يمتحن، قد يمرض، قد، لكن لا يخزيه الله عز وجل بشيء يضر بسمعته وعقله ونحو ذلك. وعلى هذا ففي موضوعنا الذي نتحدث عنه، بأي شيء استدلت خديجة على صدق الرسول؟ هل هو بخارق أو بدون خارق؟ إيش الجواب؟ بدون خارق. بدون خارق، استدلت بصفات النبي، فبصفاته دل على أن ما أخبر به من أنه جاءه الوحي وجبريل وكذا وكذا أن هذا حق وصدق. ولم تقل لرسول الله لا بد أن ننتظر، النبي لا بد يكون له خارق، متى يأتيك الخارق حتى نستطيع أن نستدل على صدقك؟ لا. وغير خديجة، كثير من الصحابة كما قلنا مرارا دخل في الإسلام لما سمع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع عن دعوته وما يدعو إليه، سمع بذلك فقال هذا نبي صادق. نعم. وأيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم عليه السلام، فإنه كان نبيا وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار، وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالهم. فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم، وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل علم أنه منهم، لا سيما إذا علم أنه لابد من رسول منتظر، وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه، فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر. ولهذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صحيح، التمييز حتى في الأنبياء واضح جدا، فلو فرض أن أحد ادعى وليس من الرسل ومخالف لما يدعون إليه لا بد أن يظهر كذب. لكن إذا أتى بموافق لازم يظهر. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بانتظار الرسالة مثل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانت الطوائف كلها وخاصة أهل الكتاب ينتظرون نبيا. ومعلوم أن رحلة اليهود من بلاد الشام إلى المدينة النبوية وإلى خيبر بناء على ما عنده في التوراة أنه أزف ظهور نبي، وكان اسمه صريحا صريحا في التوراة وفي الإنجيل صلى الله عليه وسلم. فاليهود رحلوا من بلاد الشام وبلاد فلسطين، وقد كانوا أيضا قبل ذلك في مصر بنو إسرائيل، فأتوا إلى الأماكن التي جاء الوصف بها، فلم يجدوا في العالم من حولهم أقرب وصف إلى ذلك إلا في المدينة النبوية وخيبر، وأن مهاجره بلاد ذات نخل إلى آخر الصفات الموجودة. فأتوا وسكنوا خيبر وسكنوا المدينة ينتظرون. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علموا صدقه، وإن كانوا لم يتبعوه، منهم من آمن لكن علموا صدقه لا بدعوى خارق ولا بأي شيء، رأوه ورأوا صفته فقالوا هذا هو النبي الذي بعثه الله. نعم يا شيخ. والمسلك الأول النوعي هو مما استدل به النجاشي على نبوته، فإنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. وكذلك قبله ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بخبره فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى وإن قومك سيخرجوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. صحيح، وهذه من الأدلة وهي المسالك العامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من النصارى، النجاشي وهو لقب لملك الحبشة، النصراني. فلما هاجر الصحابة هجرتهم إلى الحبشة والتقوا به استخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفته وعما يدعو إليه واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، فانتهى إلى القول بأن هذا الذي أتى به محمد وما جاء به موسى يخرج من مشكاة واحد. فنقول لأهل الكلام النجاشي ما رأى خارقا، أسلم وآمن وأيقن أنه رسول الله بدون خارق. فدل هذا على بطلان زعمهم أنه لا تصح دعوى النبوة إلا بخارق أو بمعجزة، فهذا الحصر هو الخطأ. أما أن تكون المعجزة دليلا فهذا حق. ومثل ورقة بن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وهو ابن عم خديجة. وبعد القصة السابقة لما أتى إلى خديجة وقالت له الكلام السابق أتت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان كبير السن، فقال له بين لي ما الذي جاءك، فأخبره. فورقة قال والله إن هذا الذي جاءك لهو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى. ثم أيضا أخبره أن قومه سيخرجوه، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، يا ليتني كنت جذعا أدافع عنك وأنصرك.

قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لاحظوا معي، لا تزال قصة هرقل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ساقها وهي في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهي من أشهر القصص. حين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطابا إلى هرقل عظيم الروم، فلما وصل إليه الخطاب وإذا به خطاب من النبي، فسأل: هل في بلاد الشام أحد من قوم هذا الذي يدعي النبوة في مكة؟ فكان أبو سفيان ومعه مجموعة في تجارة، فلم يفجأهم الأمر إلا ورسل هرقل يمسكون بهم ويدعونهم إلى الالتقاء بعظيم الروم، وكان هذا لا يخطر ببالهم أن يتم مثل هذا، وفعلا فوجئوا بذلك ودخلوا على هرقل. وكانت القصة التي ساق خلاصتها شيخ الإسلام، وهي مفصلة في كتب السنة وعجيبة من العجائب، لأن هرقل هو عظيم النصارى. وثانيا، هرقل جاءه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. وثالثا، كان عظيم الروم وقائد الفرس لا يرون في أهل الجزيرة العربية أن لهم قوة ولا قدرة. فالمهم كيف يصل إلى الحقيقة وهو ملك الروم؟ أراد أن يعرف الحقيقة، هل هذا صادق أو كاذب؟ هذا الذي أرسل إلي الخطاب هل هو صادق أو كاذب؟ فأتى بهم، ولما وقفوا أمامه قال: من أقربكم إليه نسبا؟ فكان أبو سفيان هو أقرب، وكان في حال شركه وفي زمن الصلح بعد الحديبية، بعد بيعته. فقال: أنا سأسأله، فإن كذب بينوا كذبه. وتقول بعض الروايات التاريخية إن هرقل كان دقيقا في المسألة، بحيث أنه جعل أمامه أبو سفيان لوحده، وخلفه القوم الذين كانوا معه، بحيث يسأل أبا سفيان سؤال فهل يصدقونه أم لا؟ لماذا جعلهم خلفه؟ حتى لا يحرج أحد منهم إذا كذب أن يقول إنه كذب بدون ما يرى سفيان. لو كان أبو سفيان معهم لربما تحرج أحدهم أن يقول إذا كذب أبو سفيان إنه كذب، ما وقع هذا. فصار يسأل أبا سفيان هذه الأسئلة العشرة: هل هو صدوق ولا كذب؟ هل تعودتم عليه كذب؟ هل في آبائه من ملك؟ هل هذا دعا إليه أحد قبله؟ إلى ما يدعو؟ من هم الذين يتبعون؟ هل هم الضعفاء أو الأقوياء؟ عشرة أسئلة. وأبو سفيان مع العداوة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه صدق، مع العداوة، العداوة دائما تجعل الإنسان ربما يكذب على خصمه، ومع ذلك لم يكذب في شيء منها، صدق في كل أقواله. يقول: ولم أجد شيئا أتكلم فيه تلميحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما سأل عن الحرب بينكم وبينه وهل يغدر، فقال لا، ونحن في هدنة ولا ندري ما يصنع بعد ذلك. يقول يعني هذه الكلمة التي أردت أن أنفس فيها، وهي كلمة في الهواء الطلق لا تفيد شيئا، لأنه قال نحن بيننا وبينه هدنة ولا أدري ماذا يصنع بعدها. وأبو سفيان خاف أن يؤثر عليه الكذب مع شدة العداوة. قارنها اليوم بما يجري بين الأعداء من الكذب والبهتان. نعم الحرب خدعة، بين الأعداء الحرب خدعة، لكن تكذب على خصمك لا، ليس من الأخلاق. تتهمه بما ليس فيه لأنه عدو لك، ليس من الأخلاق. وللأسف أن وسائل الإعلام والشبكات وغيرها سهلت الكذب، اكتبها وهي كذب وتعلم أنها كذب، أو تنقلها بدون مصدر فيقال في هذا كله اتق الله عز وجل. لا يجوز لك أن تكذب على الناس، بل ولا يجوز لك أن تكذب على عدوك. اكذب عليه في الحرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويوري، وهذه هي قوة القائد. لكن أن تقول إنه سرق ولم يسرق، أو زنى ولم يزني، أو فعل ولم يفعل، لا، لا تقول هذا الكلام، اتق الله. حتى لو كذب عليك لا يجوز أن تكذب عليه. لو كذب عليك قل إنه كذب علي وانتصر لنفسك، لماذا يكذب علي؟ لكن أن تبهته بشيء مشابه هو لم يفعله لا يجوز. مثله تماما لو هتك عرضك، يعني زنى بقريبة لك، هل تزني بقريبة له تعاقبه بذلك؟ لا أحد يقول بذلك. لكن وجزاء السيئة سيئة مثلها، إذا ضربك اضرب. لكن مسألة الكذب، انظر إلى أبي سفيان، أبى مع شدة العداوة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، وكل فوائد الكذب أمامه، عظيم الروم، ويمكن يغضب، ويمكن يتخذ إجراء، ويمكن يتحالف مع أبي سفيان، وممكن ممكن، ومع ذلك قال الحقيقة التي انتهت إلى أن يقر هرقل بأن هذا نبي صادق. وهذا إن شاء الله ما سنتابعه في الدرس القادم في بقية تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على جواب هرقل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.